فخرج على قومه من فأجاءها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون